وقالونا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Thank you. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا ولا تجد الظالمين إلا وإذا النفوس زوجت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم wa فتوّاك أتيناك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلق فتوت والأمر يوم

عليك. وكيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا صدق الله العظيم.